بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 15 من دروس التصريف في لامية الأفعال للشيخ الإمام محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى، يقول الناظم رحمه الله تعالى: عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر وضم مذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نوداع قد اعتزلا. تحدثنا فيما سبق عن ثلاثة أقسام من مضارع فعل بالفتح. الأول فعل يفعل في أربعة مواضع، جمعها الناظم في بيتين فقال: وآدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء نولي عينا وكأتا كذا المضاعف لازما كحن طلع، يعني في بيت، في بيت ونصف بيت. والقسم الثاني فعل يفعل، وهو أيضا في أربعة مواضع: الأول في المضاعف المتعدي وضم عين معداه، والثاني والثالث في واوي العين وواوي اللام، والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين، والرابع في الدال على المفاخرة، وهذا الحكم قد بدل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال. أما القسم الثالث فهو فعل يفعل، وهو في فعل في فعل الذي كانت عينه أو لامه حرف حلق أشار إليه بقوله: في غير هذا لذا الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. والآن ننتقل إلى القسم الرابع والأخير، وهو فعل يفعل ويفعل قياسا، أي بالوجهين قياسا، بالضم والكسر قياسا فيهما. هذا القسم هو الذي أشار إليه بقوله: عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر وضم. قول الناظم رحمه الله: عين المضارع، عين مفعول مقدم بقوله في أول البيت الذي بعده: فاكسر وضم. إذن تقديره: فاكسر وضم عين المضارع، فاكسر أو يضمهم عين المضارع، يعني قياسا، أي أن الفعل المضارع يجوز في عينه الفتح، عفوا الضم والكسر قياسا، فاكسر ويضمهم، يجوز في عينه الضم والكسر قياسا بهذه الشروط التي يذكرها الناظم. عين المضارع من فعلت، الأول حيث خلا من جالب الفتح، أي إذا كان خاليا من أسباب الفتح بأن لم تكن عينه أو لامه حرف حلق. أما إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق فإن قياسه هو الفتح كما تقدم، إلا إذا دل على المفاخرة فقد سبق الخلاف فيه. هذا معنى قوله: عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلة، سنعود إلى هذا. فاكسر وضمم، إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، أي إذا كان تعيين أحدهما، المقصود ببعضهما أحدهما أي الضم والكسر، إذا كان تعيين أحدهما قد اعتزل أي يعني عدم لفقد شهرة لكونه لم يشتهر بأحدهما، أما إذا اشتهر بالضم فقط فإنه يؤتى به بالضم سماعا، وإذا اشتهر بالكسر فقط يكون فيه الكسر سماعا. إذن يشترط أن لا يكون مشهورا بأحدهما، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أشار إليه بقوله: أو داع، أو داع بمعنى أن يكون خاليا من دواعي الكسر ومن دواعي الضم. إذن يمكن أن نعتبرها أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون خاليا من أسباب الفتح، وهذا أشار إليه بقوله: حيث خلا من جالب الفتح، والثاني أن يكون من أسباب الكسر، والثالث أن يكون من أسباب الضم، أن يكون خاليا من أسباب الضم. والرابع أن لا يشتهر بأحدهما، أي بالضم فقط أو بالكسر فقط. هذا معنى قوله إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة في فعل فإن مضارعه يكون بالضم والكسر قياسا. ومثل له المؤلف بقوله كالمبني من عتلة، مثل له المؤلف بقوله كالمبني من عتلة، أي كالفعل المضارع الذي بني من عتلة. فعتل على وزن فعل، وهو فعل مجرد، وقد خلا من حروف الحلق في وسطه وفي آخره، أي لم تكن عينه ولا لامه حرف حلق، إذن فهو خال من أسباب الفتح. وهو كذلك خال من أسباب الكسر، لأنه لم يكن واوي الفاء ولا يائي العين ولا يائي اللام ولا مضعفا لازما. وهو أيضا خال من أسباب الضم، لأنه لم يكن مضعفا متعديا ولم يكن واوي العين ولم يكن واوي اللام ولم يدل على المفاخرة، وليس مشتهرا بالضم فقط ولا بالكسر فقط. فإذا قياسه أن يقال في مضارعه يعتول ويعتيل. ومعنى عتل دفع بعنف وشدة، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه، قرئ بالوجهين، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، لأن الأمر كما سيأتي في فصل الأمر يكون تابعا للمضارع. إذا كان المضارع ذا الوجهين فإن الأمر كذلك يكون ذا الوجهين. إذا نقول في المضارع عتل يعتل ويعتل، عتل يعتل ويعتل. كذلك عكف، عكف على وزن فعل، وهو خال من أسباب الفتح ومن أسباب الضم ومن أسباب الكسر، ولم يشتهر بأحدهما. فقياسه إذن يعكوف ويعكف بالوجهين بالضم والكسر قياسا. ومنه قوله تعالى يعكوفون على أصنام لهم، على قوم يعكوفون على أصنام لهم، فهذا أيضا يجوز فيه وجهان، يعكوفون ويعكفون بالضم والكسر قياسا. وكذلك درس، درس العلم مثلا، درس العلم يدرسه ويدرسه، درس يدرس ويدرس. إذن يجوز أن نقول نحن ندرس الصرف أو ندرس. وكذلك يعني جذب، جذب الشيء يجذبه ويجذبه إذا لم يكن مشهورا بأحدهما. وكذلك ختله بمعنى خدعه، ختله يختله ويختله، وقبر الميت يقبره ويقبره، كل هذه يجوز فيها الوجهان قياسا. ولكن إذا كان الفعل مشتهرا بالضم فقط فإنه يكون سماعيا، وكذلك إذا اشتهر بالكسر فقط. ومثال المشتهر بالضم كتب يكتب، فهذا القياس يقتضي فيه جواز الوجهين، أن يقال كتب يكتب ويكتب، لأنه خال من أسباب الضم وأسباب الفتح وأسباب الكسر، ولكنه اشتهر بالضم، لأن العرب يقولون كتب يكتب. وكذلك مثلا جلس يجلس، جلس يجلس، هذا أيضا اشتهر بالكسر، هذا اشتهر بالكسر، جلس يجلس. والقياس يقتضي فيه جواز الوجهين، أن يقال جلس يجلس ويجلس. وكذلك مثلا ضرب يضرب، ضرب يضرب، فالقياس يقتضي جواز الوجهين فيه، لأنه خال من أسباب الفتح ومن أسباب الكسر ومن أسباب الضم. ولكن العرب يستعملونه مكسورا فيقولون يضرب. إذن فعل إذا لم تكن فيه أسباب الكسر ولا أسباب الضم ولا أسباب الفتح، فإنه يكون فيه الضم والكسر قياسا، ولكن إذا كان مشهورا بأحدهما فإنه يقتصر عليه ولا يتجاوز إلى غيره. هذا هو معنى قول المؤلف هنا: عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جالب الفتح كالمبني من عتلا، فاكسر وضمم ذا تعيين بعضهما، لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا. إذن هنا ينتهي الكلام على أحكام عين مضارع الفعل الثلاثي، ولكن بقي الكلام على أوله، أي على ما يفتتح به الفعل المضارع، وهذا سيتحدث عنه المؤلف في فصل المضارع إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.